الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الحديث بإذن الله تعالى عن أول اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الاسم الأعظم الذي تضاف إليه جميع الأسماء، وهو اسم الجلالة، اسم الله عز وجل. احنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية عن بعض ما يحاك حول الاسم الأعظم، وعن زعم كثيرين أنه اسم مكنون، أو أنه غيب مصون لا يعرفه إلا خاصة الأولياء بالتلقي عن مشايخهم، لك هذا الشخص يعرف الاسم الأعظم. هذا الكلام كلام غير صحيح، وما حيكت حوله من الروايات فهي روايات إما موضوعة أو روايات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم البعض أن داود عليه السلام التقى بإبراهيم بن أدهم، وأن الخضر علمه الاسم الأعظم، وغير ذلك من هذه القصص الواهية. وبينا أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى وكلها عظمى، كل اسم الأسماء هو الأحسن في موضعه وعلى حسب حال العبد وما ينفعه. لكن التنبيه على القصص الواهية التي انتشرت بين الناس وأنها من الأباطيل، هذا أمر ينبغي أن احنا نركز عليه، لأن كثيرا من الناس يعتقد في مثل هذه القصص والحكايات. ونود أن ننبه أيضا على بعض الأشياء التي لم نذكرها في الماضي من ضمن ما يعني يقال حول الاسم الأعظم، زي المبالغة التي وردت في القصة التي ذكرت في شأن الملكين ببابل، هاروت وماروت. ملكان يقال أنهما نزل من السماء على حسب الروايات التي تقال، لكن ما يخص الاسم الأعظم منها هو اللي فيه كذب وفيه كلام غير صحيح. ولذلك احنا نود ان احنا ننبه على هذا الأمر، ان كثير من الخطباء وكثير من الإخوة الدعاة يتساهل في هذه القضية ويزعم مثل هذا الزعم بلا دليل. بيقولوا في شأن الملكين اللذين أنزل من السماء ببابل هاروت وماروت، وقد ورد القصة في القرآن هنعرف دلوقتي التفاصيل. لكن تعالوا الأول القصص الباطلة حول الاسم الأعظم. قالوا حينما عمل بنو آدم المعاصي أنزل الله عز وجل ملكين في صورة بشرية، وألقى الله عز وجل في قلوبهما شهوة النساء، ونهاهما ربهما عن شرب الخمر والزنا وسفك الدماء. خلي بالكم المعلومات دي قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. اللي بيصف المسألة ثبوت النص عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني هذه قصص ما نقدرش ان احنا نقول لك هذه صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانها تحتاج الى دليل عشان نقول في حاجة ثابتة عن النبي عليه السلام. يبقى لازم ايه؟ حديث صحيح متصل السند بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ده نظام الكلام اللي يقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما كلام كده واحد يحكي قصة حتى ولو قالها بعض السلف، يعني بعض الناس من المفسرين يذكروا هذه القصص، طب ما دليلهم وما مستندهم؟ مستندهم إما أخبار من أهل الكتاب عن بني إسرائيل أو ما شابه ذلك، لكن مش اللي ورد عن بني إسرائيل كله نصدقه، لازم الأول نشوف هل ثبت عندنا ولا لم يثبت. نعم. المهم يقولوا إيه؟ كان يعلمان الاسم الأعظم ليصعد به إلى السماء. يا ربنا هم بيزعموا هذا، إن هاروت وماروت ملكان متصوران في صورة الإيه؟ البشر، نزل من السماء، وإن ربنا علمهم الاسم الأعظم علشان يطلعوا تاني للسماء. فجاءتهما امرأة في مسألة لها فأعجبتهما، فراودها عن نفسه في البغي والفحشاء ومسألة الزنا، فأبت عليهما حتى يعلماها الاسم الأعظم، لأن الاسم الأعظم على حسب تصوير المختلق لهذه القضية، إن أي واحد بيدعو به أيا كان حتى فاجر حتى زاني ربنا هيستجيب. طبعا هذا يناقض الحكمة، إن أنا ربنا سبحانه وتعالى علم واحد اسم بحيث لو دعا بأشياء مخالفة للحكمة والقدرة وبالباطل إن ربنا هيستجيب قصرا. تعالى الله عن ذلك، فهذا الكلام أصله باطل ومختلق. المهم قالت إيه؟ يعني لن تقع معي فيما تريدان إلا بأنك تعلمان الاسم الأعظم. فأبت عليهما حتى يعلماها الاسم الأعظم، ثم أبت مرة أخرى حتى يشرب الخمر فشرب الخمر وزنيا بها، ثم خرجا فقتلا بريئا. يبقى وقعوا في القتل وشرب الخمر إلى غير ذلك. ودي أنا سمعتها من خطباء كثيرين، وإحنا أيام زمان وإحنا يعني واحد خطيب بيحكي عن قصة هذه المرأة وتعلمت الاسم الأعظم. خلي بالكم بقى من بقية القصة اللي مذكورة في بعض كتب التفاسير، ما هو مش أي حاجة مكتوبة في الكتاب يبقى في أي كتاب تقبل. ودي من ضمن الأشياء العجيبة جدا لما تيجي تسأل واحد منهم زمان، طب أنت الكلام ده جبتوه منين؟ يقول لك ده موجود في الكتاب. انت هتنكر الاسلام ولا ايه يا عم؟ الوقت اذكر ان واحد من محفظين القران اللي كان بيحفظنا احنا صغار يقول الكلام ده، يعني فاحنا اول ما عرفنا يعني ايه سنه ويعني ايه دليل، فنروح نساله يعني الكلام ده جاي منين، يقول لك ده موجود في الكتاب. اي كتاب؟ اهو كتابه، خلاص كتاب القران، هو اصدر تفسير القران. ودي مرويه عن بعض المفسرين اللي بيدخل الاسرائيليات والكلام اللي هم يعني يتوسعوا في النقل والقصص وغير ذلك، بيقول لك دي من فضائل الاعمال. ابدا، ليست من فضائل الاعمال بل من رذائل الاعمال، لان انت ما تعتقد هذه الاعتقادات. شوفوا اللي جاي، قالوا طيب هم لما زنى بها وشرب الخمر وقتل بريئا، فالمهم بيقولوا ان هم يعني طبعا وقع في الرذيله، هي بقى اتعلمت منهم الاسم الاعظم. فلما تعلمت الاسم الاعظم صعدت الى السماء، المراه هي اللي ايه؟ صعدت الى السماء ومسخت وتحولت الى كوكب خناس، والكوكب الخناس هو كوكب الزهره، كوكب ايه؟ الزهرة اللي احنا بنشوفه في السماء. وغضب الله على الملكين فسماهما هاروت وماروت وخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا على عذاب الايه؟ الآخرة. وبعد الناس بقى يقول لك ايه كوكب الزهرة ده لغاية دلوقتي هو اللي بيعلم الشياطين، والشياطين بيعلمهم الاسم الأعظم، والشياطين تعلم السحرة الاسم الأعظم وغير ذلك. الواحد بقى يتكلم بكلام يطير في الهواء ويمشي على الماء وغير ذلك مما تناقلته الدهماء. هل ممكن واحد فعلا يطير في الهواء ويمشي على الماء؟ ممكن واحد يطير في الهواء ويمشي على الماء، بس مش بسبب ان هم عارفين الايه الاسم الأعظم، لا، بسبب ان الشياطين تحملهم. هذا ممكن ان يحدث، ان الشيطان ممكن يفعل هذا فتنة للناس، ان ممكن يشتل واحد يوديه من المكان اللي احنا فيه يوديه لمكة ويرجعه تاني، وهذا حدث كثيرا ونتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن في الغالب هذا من خلال ارتباط الشخص بالشيطان، يعني وده أمر ده نص عليه القرآن، يعني مش مستبعد ولا حاجة ان الشيطان يأتي فينقل إنسانا أو كائنا حيا أو جمادا أو ما شابه ذلك من مكان إلى مكان في أقل من لحظات على حسب قدرة الشيطان في التنقل، وأسرع من الطيران. والدليل على كده ما قاله رب العزة والجلال في شأن قصة سليمان، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بإيه؟ بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فكان عرش بلقيس موجود في اليمن، وعرش سليمان كان موجود في فلسطين، والمسافة بين فلسطين وبين اليمن الطيارة بتاخدها في 3 ساعات أو أكثر. فكون شيطان يروح يجيب عرش بلقيس ويشتاله ويجيبه، أو عفريت من الجن يجيب العرش بلقيس في هذه اللحظة قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، بإذن هذا ممكن. يعني الأمر واحد يقول لك إزاي الكلام ده، إحنا في القرن 21 والكلام ده بتقوله يا شيخ؟ آه ممكن بنقوله. أو وده بتلاقي أيضا شياطين بيستخدموا الكلام ده فين؟ في الغرب وفي الشرق وفي كل مكان. والقصد من هذا إضلال بني آدم، لأن الشيطان أصلا يعني هدفه الأسمى إن الإنسان إما يقع في الشرك أو تقديس غير الله عز وجل. لكن قصة هاروت وماروت، عشان طبعا بعض اخواننا يقول لك طب والقصة الحقيقية ايه؟ ابن كثير بيقول وقد روي في قصة هاروت وماروت، اسمعوا يا اخواننا، عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين المتأخرين. قولوا قصص كثيرة حكيت عن هاروت وماروت. بيقول وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، يعني مش أخبار ثابتة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، دي كلها عبارة عن كلام من إيه؟ من اليهود والنصارى، وأشياء لا مستند لها وإنما هي اختراقات. ثم يقول إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يعني ما فيش حديث صحيح في القصة دي، ساعة ما تسمعها من واحد خد الكلام من هنا وارميه من الناحية التانية. ليه؟ لأنه جايب كلام توسع فيه. كتير منكم لما يسمع أي خطيب من الخطباء ما عندوش تحقيق فبروي هذه الروايات. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب، يعني نذكر القصة كما ذكرها رب العزة والجلال فيما يتعلق بشأن هاروت وماروت. فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال فيما يتعلق بقصة هاروت وماروت. هم لكان نعم نزل من السماء ممكن يكون هذا حدث، لكن قصة ان هم تعلموا السحر، نعم تعلموا يعلمان الناس السحر وما انزل ببابل هاروت وماروت، هذه الامر جعله الله تبارك وتعالى فتنة للناس وابتلاء على اساس التصديق بخبر رب العزة والجلال. لكن الاعجب من ذلك فيما انتشر بين العامة والخاصة في قصة الاسم الاعظم، يعني اذا قصة الاسم الاعظم المرتبطة بهاروت وماروت باطلة، الاسم الأعظم إن يعرفونه ولا يعرفه سائر الناس، أو إن الاسم الأعظم من دعا به استجاب الله له مهما كان دعاؤه باطلا أو حقا، هذا الكلام كذب وغير صحيح على الإطلاق. الأعجب من ذلك ما انتشر بين العامة والخاصة من إسرائيليات ومبالغات في قصة بلعام بن باعوراء. لعلكم سمعتم عن بلعام ابن باعوراء، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأنه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فبلعام ابن باعوراء قصته إيه؟ خلي بالكم من القصة دي، لأن برضو هذه فيها مبالغات حول قضية الاسم الأعظم. قالوا كان رجل متخصص في الدين وعالم جليل وما شابه ذلك، رجل من قوم موسى عليه السلام، بيقولوا كان يعلم الاسم الأعظم، الاسم المكتوم، الاسم السر الغيب يعني، على حسب ادعاء القائلين. وبرضو القصة دي ما لهاش أصل ولا أساس. بيقول هذا الرجل كفر بالله، يعني هو كان عالم وبعدين كفر بالله بس يعرف الاسم الأعظم. وأتى الجبارين، الجبارون على حسب وجودهم في التاريخ حقيقة، لأن موسى عليه السلام بعد ما عبر من مصر إلى سيناء، هو كان في بني مع بني إسرائيل، فربنا أمره أن يأخذ بني إسرائيل ويتوجه إلى المشرق، فأتبعوهم مشرقين ناحية المشرق ووقت الشروق كمان، كان بيتوجه من أرض مصر اللي هم استعبدوا فيها من قبل فرعون علشان يعبر البحر الأحمر ناحية خليج السويس كده ويعدوا على أرض سيناء. فلما يعدوا على أرض سيناء اللي ربنا شق لهم البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره رب العزة والجلال بضرب البحر، فلما ضرب البحر الأحمر انشق من عند خليج السويس، وضرب الله لهم طريقا في البحر يابسا، فعبر موسى ومن معه من بني إسرائيل وأغرق الله فرعون في البحر الأحمر. وموسى عليه السلام مع قومه لما يعني عبروا إلى أرض سيناء أمرهم الله عز وجل بأن يتوجهوا إلى فلسطين ليحاربوا الجبارين. والجبارون قوم من المشركين يقال لهم العماليق أو ما شابه ذلك، اللي ربنا ذكر قصتهم في سورة المائدة لما موسى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فموسى عليه السلام مع قومه ضرب عليهم التيه في أرض سيناء، في أرض سيناء، فأرض سيناء قعد 40 سنة لما امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة اللي هي فلسطين اللي هي أرض إبراهيم عليه السلام وأرض المسلمين. فالمهم ربنا ضرب عليهم التيه، كان مع سيدنا موسى عليه السلام، قعد 40 سنة مش عارفين يخرجوا من أرض سيناء بقدر الله الكوني، يعني أول يوم يطلعوا آخر يوم ما يرجعوا لنفس الموضع بتاعهم. فنزلت في هذه الفترة التوراة وتعلموا الشريعة على مدار 40 سنة، وأيضا في هذه الفترة يعني الجيل اللي تعود على الجبن والذل مات وطلع جيل جديد نشأ في أرض سيناء اتربى على العزة، يعني ما فيش حد يكبرهم على العبودية أو ما شابه ذلك كما كان في شأن فرعون. فلما مات موسى عليه السلام كان القائد بعد سيدنا موسى نبي من الأنبياء يقال له شعيب، دي أصل الحقائق دي موجودة نعم، لكن إحنا بنتكلم على المفتعل والكذب اللي حدث في قضية الاسم الأعظم، ده اللي إحنا يهمنا في المسألة. فكان النبي من الأنبياء اسمه يوشع، النبي يوشع كلفه الله عز وجل بقتال الجبارين بعد ما انتهت فترة التيه في أرض سيناء. المهم بلعام بن بعوراء كان مع بني إسرائيل فكفر بالله فانضم للجبارين ضد بني إسرائيل، فقالوا هو كان بيعلم الاسم الأعظم ولو دعا بالاسم الأعظم حتى على بني إسرائيل يبقى ربنا حيهلك بني إسرائيل. شايفين التناقض؟ يعني إزاي ربنا سبحانه وتعالى يهلك أولياءه ويهلك أنبياءه على أساس أن واحد يعرف الاسم الأعظم فلو دعا به يبقى ربنا حيستجيب ويهلك الظالمين. فنسجوا حولها من الأشياء القذرة الواحد يعني يعف اللسان عن ذكرها. قالوا أن بلعام بن بعوراء كان يعلم الاسم الأعظم فقال للجبارين لا ترهبوا بني إسرائيل فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون، أنا أعرف الاسم الأعظم حدوا على بني إسرائيل، وده طبعا الكذب بقى والشيء المختلط. فكان عندهم فيما شاء من الأهواء في مسألة بقى الانحلالات الإخلاقية في الزنا وما شابه والخمر والأشياء دي، بالعام قعد معهم فترة طويلة لغاية ما جه وقت الحرب، وكان لا يستطيع أن يأتي النساء على حسب اللي بيألف القصة دي أو بيقترعها، فكان ينكح أتانا له يعني يأتي حمارته أعزكم الله، وكان يلهث كما يلهث الكلب على حسب زعم المختلق لهذه القصة يعني، وخرج لسانه من فمه حتى نزل على صدره، يعني برضو ده شيء يعني يدخل عقل الواحد إزاي يعني هذه الاختلاقات. فخرج يوشع النبي مع بني إسرائيل ليقاتل الجبارين في الناس، وخرج بلعام بن باعوراء مع الجبارين لمحاربة بني إسرائيل، وهو يريد أن يلعن بني إسرائيل بالاسم الأعظم. يعني هو على حمارته مدورين ناحية بني إسرائيل، فإذا جاء ليلعن بني إسرائيل دارت الأتانة أو الحمارة ناحية مين؟ الجبارين، على حسب المختلف لهذه القصة يعني. فجعلوا يضربون الحمارة والحمارة تقول: ويل لك يا بلعام، تنكحني بالليل وتضربني بالنهار. هذا على حسب المختلق لمثل هذه القصة. طبعا ده كلام يعني لا يدخل عقل ولا يدل على الشرع ولا على نقل ولا شيء من هذا القبيل، كل ده حيكة حول الاسم الأعظم. قال يعني علشان يعني ينجي بني إسرائيل يوم يعمل إيه؟ ونخلي الحمارة إيه اللي تتضور أخبرك إزاي؟ نعم، هذا أيضا من القصص الباطلة فيما حيك حول الاسم الأعظم اللي ينبغي الحذر منها، وينبغي على الدعاة خصوصا أنهم لا يذكروا مثل هذا الكلام على المنابر، أو أن هم يكلموا الناس من غير مستند شرعي. لا، أي واحد دلوقتي بيتكلم، وده يعني من أسباب الصحوة في الأمة الإسلامية، يقدر أي واحد من عامة الناس البسطاء لو سمع كلام غريب عليه يقول له: الكلام ده جاي منين؟ أهو وحي من عند الله؟ إن قال لك إيه وحي، ده حديث صحيح. طب حديث صحيح موجود فين؟ إن قال لك حديث صحيح، هو طبعا ما يقدرش يقول صحيح هو مش متحقق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عني ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما ينفعش واحد يقول لك ده حديث صحيح هو مش صحيح، لازم تتحقق من صحة النص، لأن ده وحي، كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي من عند الله، كما قال الله عز وجل: ولا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إيه إلا وحي يوحى. أيضا من القصص التي حيكت حول الاسم الأعظم، وهي من القصص الباطلة وما ثبت في السنة خلافها، خبر عبد الله بن الثامر. عبد الله بن الثامر ده اللي هو يعني بعض كتب السير وبعض كتب التفسير ذكرت قصة هذا الغلام اللي هو عبد الله الثامر. عبد الله الثامر ده غلام أصحاب الأخدود اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصتهم في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. فأصحاب الأخدود قصتهم قالوا أن على حسب القصة اللي وردت في السنة هنقولها بعد شوية، لكن القصص اللي فيها المبالغة في الاسم الأعظم والكذب والادعاءات الغريبة في هذه المسألة، بقول لك أن غلام أصحاب الأخدود كان يذهب إلى الساحر في أحد القرى، بس الكلام ده احنا جايبينه من كتب السير اللي فيها المبالغات اللي بينها الناس. أحد القرى التابعة لنجران، نجران دي بلد في جنوب السعودية الآن، وكان بينها وبين قرية الساحر رجل صالح على دين عيسى عليه السلام يعلم الناس الاسم الأعظم. قال يعني إن هذا الرجل كان بيعلم الإيه؟ الناس الاسم الأعظم، الرجل الصالح ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث الصحيح اللي رواه مسلم: وكان في طريقه إذا سلك راهب. الراهب ده كان واحد من بني إسرائيل على التوحيد يعني، فكان عبد الله بن الثامر يتخلف إليه فيعجبه ما يرى من صلاته. يعني الحديث اللي ورد الصحيح في صحيح مسلم الرسول عليه السلام بيقول: كان في من كان قبلكم ملك، كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. حديث صحيح مسلم. فبعث إليه غلاما يعلمه السحر، فالساحر كان في مكان بعيد عن الملك، فكان في طريقه اللي هو الغلام يعني هو ماشي، إذا سلك إلى الساحر راهب فجلس معه واستمع إليه، فكان يتأخر على الساحر ويتأخر على الملك بسبب جلوسه فين؟ عند الراهب. فقال له الراهب: إذا حبسك الساحر قل، إذا تأخرت يعني قل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلي قل حبسني الساحر. إلى أن جاء يوم تعلم فيه فأعجبه كلام الراهب، فجاءت دبة عظيمة حبست الناس، فقال الغلام وقتها: اليوم أعلم أأمر الساحر أفضل أو أمر الراهب. فدعا الله عز وجل اللي ثابت عن النبي عليه السلام والصحيح، قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدبة حتى يمضي الناس. فأخذ حجرا فرمى الدابة فقتلها ومضي الناس وأسلم الغلام. وكان من شأنه ما قص نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. ده اللي ثابت عن النبي عليه الصلاة. لكن هنا شوف القصة بيقولوا فيها ايه، بيقولوا فيها ايه، قالوا انه جلس الى الراهب يستمع منه، فوحد الله وعبده وجعل يسأله عن شرائع الإسلام، حتى إذا تفقه في شرائع الإسلام بدأ يسأل الراهب عن الاسم الأعظم. وده ما حصلش، اللي حصل واللي قال النبي عليه السلام غير كده. فالمهم الاسم الأعظم، فالراهب ما رضاش يعلمه الاسم الأعظم، قالوا لا أنت لا تطيقه ولن تتحمله، أخشى عليك ضعفك لا تتحمل الاسم الأعظم، على إن الاسم الأعظم يعني إيه اللي هيدعو رب نبيه هيستجيب على طول. فلما رأى عبد الله بن الثامر هذا الغلام يعني إن يعني صاحبه قد ضن عليه بالاسم الأعظم مش عايز يعلمه الاسم الأعظم، فعمد إلى قداح فجمعها. القداح يعني حجارة صغيرة كده، ألم أنا هعرف أنا بقى الاسم الأعظم بطريقة تانية، خلي بالكم الكلام. فبدأ يكتب الأسماء الحسنى كلها على الإيه الحجارة، حجر حجر، وأشعل نار وبدأ يرمي حتى الأسماء. يعني بالنسبة للأسماء الحسنى احنا قلنا في الأسماء الحسنى عشان تتعرف لازم لها دليل إيه توقيفي، لازم لها دليل توقيفي، والدليل التوقيفي الأسماء دي كلها علمت، يعني أقصد بالنسبة للأدلة التوقيفية سواء كانت أسماء مطلقة أو أسماء إيه مقيدة، أو زي ما بعض إخواننا لسه بعيد رسالة عن إيه بيقول لك إن الدكتور المفتي علي جمعة بيسألوه في التلفزيون عن أسماء الله الحسنى المذكورة في الكتاب والسنة وقال عددها 220، هذا غير صحيح على الإطلاق. عدد أسماء الله الحسنى لأنه 220 المفترض إن هو يطلع على الناس، أخي بالك إزاي الاسم هو ودليله، لكن بعد تحقيق الأسماء من الكتاب والسنة لن يجد إلا 99 اسم مطلق و99 اسم إيه مقيد، والبينة على من ادعى، أخي بالك إزاي. القصد إن هو عمد على الأسماء فأخذ يكتب الاسم ويحط عليها إيه الحجر ويكتب عليه الاسم، وبعدين يقذف الحجر في النار، أخي بالك إزاي، يقذف الحجر فين في النار، فالحجر اللي يمكس في النار يبقى موش الاسم الأعظم، فكتب اسم الأسماء في حجر ورماه في النار، أم الحجر رجع تاني على حسب القصة اللي هم بيقولوه، عرف كده إن هو الإيه الاسم الأعظم. يعني هذا كلام يدخل في عقل، يعني طب يعني أسماء ربنا الباقية يعني تتحرق في النار والاسم ده ما يتحرقش، يعني كلام برضو لا يقبل في هذا الخبر. فالمهم يعني تعرف على الاسم الأعظم على حسب كلامهم، فراح يسأل الراهب قال أنا عرفته، قال له هو إيه كذا وكذا، قال له فعلا هو ده الاسم الأعظم، ويا ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل. فجعل ابن الثامر إذا دخل نجران لم يلحق به أحد، لم يلحق أحدا به ضرر، إلا قال يا عبد الله أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء، فيقول نعم، فيدعو له بالاسم الأعظم فيشفيه الله. واللي حصل غير كده، لأن الثابت الصحيح عن النبي عليه السلام بنص الحديث اللي رواه مسلم من حديث صهيب إن الغلام لما قال اليوم أعلم السحر أفضل من الراهب، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر السحر فاقتل هذه الدبة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها فمضي الناس. فالرسول عليه السلام بيقول إن يعني لما ذهب إلى الراهب قال يا بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام، رسول بيقول وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، مش بالاسم الأعظم، لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل له هذه الميزة ابتلاء للعباد وقتها. فسمع، خلي بالك، فسمع جليس للملك كان قد عمي، جليس الملك وزير من وزرائه أصابه العمى، قال إن في غلام ممكن إيه يكون بيشفي الناس، خلي بالكم من النص. فجمع له هدايا كثيرة، أتاه هدايا كثيرة وقال له ما ها هنا لك أجمع، يعني الهدايا دي كلها جمعتها لك إن أنت شفيتني، إن أنت إيه شفيتني. فالغلام قال له إيه، قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. هذا نص الحديث، دعوت الله إيه فشفاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بالله اللي هو مين، جليس الملك، فشفى جليس الملك فشفاه الله، ما قالش فشفاه الغلام. إذن المسألة كلها في إحداث الشفاء يعود إلى اسم الله الشافي، والشافي من أسماء الله زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الإيه؟ وأنت الشافي. ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، وده اللي يتناسب مع التوحيد. فقال: إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن دعاء الغلام كان مجابا، وأن الله جعله ابتلاء للملك الذي ادعى الربوبية لنفسه. وليس في كلامه صلى الله عليه وسلم ذكر الاسم الأعظم ولا طرح الاسم الأسماء الحسنى في النار كفكرة يعني الواحد يبتدعها لمعرفة هذا الاسم أبدا. هذا كله من دجل الصوفية واختراعاتهم حتى الآن. يخترعوا ان الشيخ الطريقه عارف الاسم الاعظم، فطبعا المريد الغلبان اللي عارف الابيض الاسود وماشي زي الاسير اللي مربوط بحبل وشيخ الطريقه بيشده، يقول لك ده الشيخ يعرف الاسم الاعظم ما تعترضش عليه. فلو شاف منكر ولا شيء من هذا القبيل لك: لا لا لا، ده في الظاهر يا اخي، انما في الباطن لا، قلب ابيض زي الحليب. اخي بالك ازاي؟ وكثير من هذه الاشياء استمرت قرون طويله في الامه الاسلاميه حتى يعني اصبحت أفكار وثنية في قلوب هؤلاء تحت مسمى أنهم يعلمون الاسم الأعظم. فالاسم الأعظم، خلينا نشوف بقى الحديث عن الاسم الأعظم بالصورة اللي وردت في النقل، الصورة البهية. العظمة في أسماء الله عز وجل تكون باعتبار الاسم المنفرد، يعني اسم واحد يبقى الاسم الأعظم، أو باعتبار انضمام اسم الاسم. لو جمع اسم مع اسم بتظهر عظمة خاصة. هذه العظمة الخاصة في الأسماء عند جمع اسم مع اسم يدي معنى ما هوش موجود في الاسم الواحد. يعني دلوقتي ممكن اسم الواحد يبقى الاسم الأعظم، وممكن الاسم لما ينضم الاسم تاني الاثنين مع بعض فيهم عظمة مش موجودة في الاسم المنفرد. وعلى هذا المعاني، وعلى هذه المعاني جاءت الروايات في الدلالة على الاسم الأعظم. يعني مثلا خلينا نتكلم في المسألة دي. احنا عندنا حديث رواه ابن ماجه في سننه وحسن الشيخ الألباني من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. الرسول عليه السلام بيقول: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فواحد يقول لك إيه؟ الرسول بيقول اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، فجعل الرحمن الرحيم معا اسم الله الإيه؟ الأعظم، وجعل الحي القيوم اسم الله الإيه؟ الأعظم. طب واحد يقول لك إيه؟ يعني هما اسمين، يبقى اسم إزاي اسم الله الأعظم؟ أفهمها إزاي؟ طيب نصبر شوية الأول وحنعرف الإجابة. رواية أخرى عند ابن ماجه من حديث أبي عبد الرحمن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في صور ثلاث صور: البقرة وآل عمران وسورة طه. يعني اسم الله الأعظم في البقرة وآل عمران وسورة طه. فواحد بيقول لك إيه؟ طب في البقرة هل هي اسم الجلالة؟ اسم الجلالة موجود في البقرة، نعم، وموجود في سورة آل عمران وموجود في سورة طه. فالقاسم الراوي اللي هو الراوي اسمه القاسم قال: فالتمستها، قعدت أدور عليه، فوجدتها إنه الحي القيوم، لأن في سورة البقرة ورد الله لا إله إلا هو الحي الإيه؟ القيوم، لأن دي أعظم آية في كتاب الله واشتملت على أعظم اسم من أسماء الله الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي سورة آل عمران قال إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه قال: وعنت الوجوه للحي القيوم. طب ما واحد يقول لك ما ممكن برضه يكون اسم الجلالة اسم الله الأعظم، لأنه ورد في الصور الثلاث زي ما ورد الحي القيوم، نعم. طيب واحد ثاني بيقول، اسمع الروايه ديت، الروايه ديت رواه، اقعد يا ابني، اقعد يا حبيبي، اقعد يا حبيبي. عند الترمذي واللفظ له وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن بريده الأسلمي عن أبيه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلي بالك، نعيد الدعاء تاني: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. واللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء الله عز وجل الأحد مقترنة بإيه؟ بالصمد. يعني معنى كده خلاصة الكلام ده إيه؟ الخلاصة من الكلام ده إيه؟ طب نكمل كمان. عند أبي داود وابن ماجة، وصحح الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. خلي بالكم، نرجع تاني: إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الإيه؟ المنان. الحديث اللي فيه الحنان ضعيف، يعني أي رواية فيها الحنان ما ثبتتش عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي ثابت صحيح اسم المنان، فالمنان من أسماء الله التوقيفية، فما ينفعش تسمي عبد الحنان، تسمي عبد الإيه؟ عبد المنان. بديع السماوات والأرض، ده اسم مقيد، يا ذا الجلال والإكرام اسم مقيد، يا حي يا قيوم، فذكر في في في في الحديث اسم الحي القيوم، ولعل هذا هو المعنى يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. واحد يقول لك بقى دلوقتي أنا عايز أعرف الاسم الأعظم بالضبط هو إيه وكيف أدعو الله عز وجل به. خلاصة الروايات اللي وردت دلوقتي نقدر نلخص القضية في الآتي: أول شيء، وطبعا الآراء اللي جاية ديت مش متناقضة، ليه؟ يعني مش رأي ضد رأي، لا، كله صحيح. صحيح على اعتبار إيه؟ الاعتبار الأساسي إن كل اسم من أسماء الله الحسنى هو الأعظم في موضعه وعلى حسب حال العبد وما ينفعه، لأن أسماء ربنا سبحانه وتعالى كلها حسنى وكلها عظمى. ربنا يقول: ولله الأسماء الإيه؟ الحسنى. لكن كل اسم هو الأعظم في حالة معينة للعبد، فالأسماء متعلقة بأحوال العباد. يعني في حال الفقر والضعف والذلة العبد يدعو الله عز وجل باسمه الرزاق، باسمه القوي، باسمه العزيز. يبقى هي دي الأسماء، كل اسم فيها هو الأعظم في الحالة دي. في حال الجهل اسم الله الأعظم هو اسم الله الإيه؟ العليم، يدعو الله بهذا الاسم. في حال الضعف اسم الله القوي، في حال المرض اسم الله الإيه؟ الشافي. يعني هتلاقي في المعاني كثيرة جدا. إذا كل اسم هو الأعظم في موضعه، لكن هذه الأسماء اللي ورد في الروايات لها اعتبارات خاصة. الاعتبارات الخاصة إزاي؟ إن كل اسم بيتضمن من المعاني والكمال ما ليس في الاسم المنفرد. يعني مثلا على سبيل المثال، أول الآراء اللي اتكلموا قالوا اسم الله الأعظم، وده اللي عليه جمهور المسلمين وجمهور العلماء، هو اسم الجلال الله. ليه هو الاسم الأعظم؟ ولذلك حتى لما تيجي تشوف الحديث زي ما قلنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، فأضافوا 99 لله، فعلم أن الله كاسم تضاف إليه الأسماء ومش داخل في 99. 99 حسنها على حسب أحوال العباد، لكن اسم الله عز وجل ده الاسم المطلق الذي لم يطلق على غيره. يعني ما فيش ولا واحد في العالم أطلق عليه اسم الله، قد يطلق عليه اسم رب. أما أحدكما فيسقي ربه إيه؟ خمرة، يعني سيده المطاع، لكن ما فيش واحد يطلق عليه الله أبدا. كلمة الله ديت حتى العرب في الجاهلية ما أطلقوها إلا على رب العزة والجلال. أكثر أهل العلم على أن الاسم الأعظم هو إيه؟ الله، اسم الله عز وجل. وهذا القول صحيح من عدة أوجه. نشوف الأوجه دي. أول وجه إن ورد ذكره في الأحاديث السابقة. لو أنت رجعت الأحاديث لما تلاقي مثلا أهو اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، الرسول صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله فذكر اسم الله، والأحاديث اللي قبلها برضه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، فالاسم ورد في الأحاديث، فعلى اعتبار ورود في الأحاديث هو اسم الله الأعظم. نعم. الحاجة الثانية إن جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث اللي هي اسمها دلالة المطابقة والتضمن واللزوم، ودي هنشرحها إن شاء الله بالتفصيل عندما نأتي إلى أول اسم الأسماء. الدلالات الثلاثة ديت دل اسم الله الأعظم على جميع الصفات الإلهية بالمطابقة والتضمن واللزوم. يعني اسم الله لما أقول، أنا قلت لكم في المرة اللي فاتت إن في ثلاث أسماء في آخر الأسماء الحسنى اللي إحنا جمعناها من الكتاب والسنة، اللي هو اسم الرب والأعلى والإيه والإله، فقلنا الرب دل على توحيد الربوبية، لأن الرب عند الإطلاق ليس إلا لله عز وجل، يبقى كمال الربوبية كلها لله، فهو متوحد بالربوبية. واسم الإله دل على توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية لتوحيد العباد. واسم الأعلى الرب الأعلى الإله دل على علو الحق سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، دي اسمه علو الشأن، علو الشأن في كل أسماء الله وفي كل صفاته. هذه يعني كل نوع من أنواع التوحيد في اسم يدل عليه بالمطابقة. اسم الله يدل على الثلاثة مع بعض، فالله بمعنى الرب بمعنى المألوه بمعنى المنفرد بالكمال في أسمائه وصفاته. يبقى إذا اسم الله دل على المعاني الثلاثة مع بعض جملة واحدة، دل على إلهيته سبحانه المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عن اللي هي النقائص يعني، وصفات الإلهية التي هي التي يستحق بها أن يعبد وأن تتعلق به القلوب خوفا ورجاء وتوكلا والتجاء، وهي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال. إذا اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم لأنه دل على جميع معاني التوحيد. نعم هذا يصح. كمان في حاجة تانية العشاء والليل صلت. من الأوجه التي ينظر من خلالها إلى اسم الله الأعظم اللي هو اسم الجلالة الله أنه ورد في الأحاديث اللي نصت أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها اسم الله الأعظم. الأمر الثاني أنه دل على جميع معاني التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة بالمطابقة والتضمن واللزوم، وأيضا ما ذكر أو إن كما يقال إن الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، لكن ما يقولش مش واحد بيقول الله من أسماء الرحمن، إنما يقول من أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخر الأسماء 99 سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة، نقول هذه من أسماء الله. لكن هل سمعت إن واحد يقول لك مثلا إن الله من أسماء الرحمن، الله من أسماء الملك أو من أسماء القدوس؟ فدل ذلك على إن المعاني تضاف إلى إيه؟ معاني الصفات كلها اللي تضمنتها الأسماء تضاف إلى اسم الله عز وجل، فهو الأعظم على هذا الاعتبار. أيضا في بعض الوجوه اللي ذكرها فخر الدين الرازي فبيقول هذا الاسم اسم الجلالة، وده نص كلام الرازي، هو الأصل في إسناد الأسماء الحسنى إليه. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا إيه؟ ها؟ الرحمن. طيب وفي أول آية من القرآن في فاتحة الكتاب ها؟ باسم وبعدها الرحمن وبعدها الرحيم. يعني خلي بالكم إن أول ما بدأ الكتاب بدأوا باسم الله أولا ثم بعد ذلك الرحمن، وهنا بيقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فالرازي لما لاحظ المعنى في الآية قال إيه؟ قال إن يعني هذان الاسمان اللي هو اسم الله والرحمن أشرف الأسماء وأشرف من غيرها من الأسماء، مش كده وبس، قال كمان إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن على اعتبار إن ربنا قدم اسم الله على اسم الإيه؟ الرحمن، فهو بيقول لك أهو ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن. طبعا كله له الشرف وله الحسن، لكن بتتفاضل الأسماء على اعتبار ما دلت عليه من المعاني، زي برضو التفاضل بين كلام الله عز وجل. فواحد يقول لك عقيدة أهل السنة والجماعة إن كلام الله يتفاضل، فالتفاضل في كلام الله على اعتبار متعلق الكلام لا على اعتبار من تكلم به. فباعتبار أن الله عز وجل تكلم به فكلام الله كله واحد، نؤمن به على أنه كلام الله عز وجل، كلام ليس ككلام البشر وكلام معجز النظام. لكن بيتفاضل القرآن والسنة دلت على هذا التفاضل من خلال مثلا أن الرسول عليه السلام يقول في سورة الإخلاص والذي نفسي بيده إنها لا تعدل إيه؟ ثلث القرآن. فسورة الإخلاص تعدل سورة القرآن، فهل تقارن سورة الإخلاص بتبت يدا أبي لهب وتب؟ هل الحديث عن الله وعن أسمائه وصفاته وعن أحديته وصمديته وعن انتفاء المثيل في حقه كالحديث عن أبي لهب الذي يعني عذب النبي صلى الله عليه وسلم وعن امرأتي حمالة للحطب، شتان بين هذا وهذا، مع أن ده قرآن وده قرآن. فالتفاضل بين كلام الله باعتبار المتكلم ولا باعتبار من يتكلم عنهم؟ ده بيسموه باعتبار متعلق الكلام. فالكلام متعلق بإيه؟ بأبي لهب، والكلام في سورة الإخلاص متعلق برب العزة والجلال. فالفرق بين رب العزة والجلال وبين أبي لهب هو الفرق بين ثواب سورة الإخلاص وبين سورة تبت يد أبي لهب وتب. وإن كان كل حرف باعتبار أنه هو سبحانه وتعالى لتكلم به كل حرف بعشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، لما الرسول قال اقرأوا القرآن فإن الله يأجركم به، أما كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فباعتبار القرآن إن هو كلام ربنا كل حرف بعشر حسنات، وباعتبار ثواب من تتكلم عنه. فالسنة بيّنت أن الكلام عن الله عز وجل ليس كالكلام عن أبي لهب، بدليل سورة الإخلاص تعدل إيه؟ ثلث القرآن. فهمت النقطة دي؟ ومن هذا المنطلق أيضا كان الحديث عن اسم الله أشرف في المعاني والدلالة من الحديث عن اسم الرحمن. اتفهمت يا إخوانا؟ فلذلك الرازي بيقول لك إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن لأنه قدمه في الذكر من جهة، يعني من جهة من ضمن الجهات إن اسم الرحمن جاء بعد اسم الله، قل ادعوا الله أو ادعوا إيه؟ الرحمة. فدل على إن اسم الله له من المعاني في الشرف ما ليس لاسم الرحمن. دليل. ومن جهة أخرى أنه أعظم في الدلالة على الصفات من دلالة الرحمن، يعني اسم الله دل في الصفات على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إنما اسم الرحمن دل على كمال الرحمة العامة، كمال الرحمة الإيه؟ العامة. وهنتكلم عنها لما نشرح اسم الله الأعظم اللي هو الرحمن الرحيم. بينما اسم الله يدل على كل الصفات اللازمة لكمال الذات كمالا مطلقا. وأيضا مما ذكره الرازي فخر الدين بيقول إن هذا الاسم ما أطلق على غير الله عز وجل، اللي هو اسم الله اسم الجلال، هذا ما أطلق على غير الله عز وجل. فالعرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم، فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وبعدين هو بقول لك الاسم دي له خاصية، وده برضو من الحاجات الكويسة للرازي غير حاصلة في سائر الأسماء، هي إن سائر الأسماء إذا دخل عليها النداء أسقط عنها الألف واللام. يعني لما بتنادي على اسم الأسماء بتحذف الألف واللام. يعني من أسماء الله الحسنى الرحمن، فلما تيجي تنادي على الرحمن بتقول إيه؟ ها؟ ما ترده، يبقى أنت بتحذف الألف واللام، مش كده؟ لكن اسم الله ما بتحذفش فيه الألف واللام، فبتقول يا الله، يسقط الألف واللام عن سائر الأسماء عند النداء إلا اسم الله. ولهذا لا يجوز أن يقال يا الرحمن يا الرحيم، بل يقال يا إيه؟ يا رحمن يا رحيم. أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا المعنى، فيصح أن يقال يا الله فالألف واللام للتعريف، فعدم سقوط عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول عنه البتة، يعني لازم فيه الألف واللام على طول. نعم. وأيضا أنت لو حذفت الألف هيبقى المعنى مكتمل لله، ولو عزفت كماني اللام الأولاني هيبقى إيه؟ له ما في السماوات وما في الأرض. يعني إذن الاسم ده له خاصية. ولذلك الرأي الراجح فعلا، وهذا أنا ما أميل إليه شخصيا، إن الاسم الأعظم هو اسم الله. وكانت من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن يجعل هذا الاسم مش بقى خاص بالأولياء ولا بالعارفين ولا مجموعة قاعدين في خلوة هم واخدين الاسم الأعظم حساب خاص تبعهم وبقية الناس محرومة، أبدا، بل من حكمة الله عز وجل أن جعل اسمه الأعظم هو الذي يتردد على ألسنة العامة والخاصة. الكل يقول إيه؟ يا الله. ودي حكمة ربنا، يعني ليس من الحكمة أن ربنا يدي الواحد الاسم الأعظم والباقي يبقوا محرومين منه، بل الحكمة أن ربنا يعلم كل الناس حتى غير المسلم كمان. لما بتزنى بقول يا الله، النصراني ما بقولش يا يسوع ساعة الزنقة. يعني لو واحد نصراني ساعة الزنقة، الزنقة هي يعني واحد مريض مرض شديد أو عنده سرطان بيتألم منه، ربنا يعافينا ويعافي المسلمين، قولوا أمين. ساعة ما يشتد عليه المرض يقول يا الله على طول. وتلاقي الواحد العامي بيدعو الله عز وجل بهذا الاسم، اسم الله الأعظم. وليس من اللازم في اسم الله الأعظم ان يكون الإجابة فورية. هم متخيلين ان هو لو دعا باسم الله او دعا الله عز وجل ان ربنا ما بيستجبلوش، وده الخطأ. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي به اعطى، اذا سئل به اعطى، واذا دعي به اجاب. فواحد يقول لك طب انا بدعو يا شيخ وربنا ما بيستجبليش، ما هو ده من جهل الشخص ان مش عارف نظام الإجابة. نظام الإجابة عند ربنا سبحانه وتعالى على حسب الحالة الإيمانية. فلما يكون حالته الإيمانية عالية قال ولئن سألني لأعطينا، فاللي قال ولئن سألني لأعطينا لازم يكون قطع درجة المقربين والسابقين السابقين، درجة المقتصدين والسابقين السابقين، اللي هو بيعمل الواجبات يبقى مقتصد. طب واللي بيعمل المستحبات مع الواجبات يبقى من المقربين السابقين. فهذا لو دعا الله عز وجل يستجيب له على طول. يعني اللي فاهم الحكمة ساعتها سيدعو الله عز وجل زي ما الرسول قال أطب مطعمك تكن إيه؟ مستجاب الدعوة. واللي سعد أطب مطعمك تكن، أطب مطعمك يعني أكلك يبقى حلال. ولو واحد ما يقبلش على نفسه الحرام هتلاقيه بيخاف من ربنا. خلي بالكم النقطة دي، اللي ما بيخافش من ربنا بيجمع المال بأي صورة كان، عايز يوسع على نفسه بأي صورة ويأخذ ويأخذ أموال الناس، ولا يتقي الله في الناس، لا يتقي الله في خلق الله. لكن بيخاف ربنا سبحانه وتعالى بيبحث على ان يكون ماله ما فيش فيه شبهه. ولذلك تلاقيه كثير الصدقه، لان احتمال يكون في عمله دخل. يقول لك احتمال يا اخي النهارده بشتغل ماكرت كده 10 دقائق ولا ربع ساعه، ما اديتش العمل كما ينبغي، يبقى اعمل حسابي كده اذا كنت باخد في اليوم 100 جنيه بس الاوره دي غاليه شويه، يعني قولي 10 جنيه ولا 20 جنيه يبقى طلع لي 5 جنيه لله عز وجل. يبقى اني كده ال 15 صافي حلال 100%. الشخص اللي زي ده يقول لك اه 5 جنيه يا شيخ انت بتتكلم ازاي؟ ادفع 5 جنيه وانا اقبض 20؟ ده ما اقدرش اكل عيال. هو ما قدرش يستوعب ان المكافاه اللي هياخدها مش كده، المكافاه اللي هياخدها ان هو لما يطلع 5 جنيه فينقي عمله، مع انه المفترض كله حلال، هو حلال، لكن في نظام شبه. فبيحاول يبعد الشبه فيزكي نفسه، فاذا زكى نفسه وطهرها واكثر من الصدقات خد رصيد اكبر. هو ايه؟ ان هو في ساعه الزنقه لو قال يا الله ربنا يستجيب له، فيبقى ما عندوش مشكله بقى. اخي بالك ازاي؟ يعني هي نظام معادله. بس ازاي بقى؟ معادله ايمانيه، واحد عنده ثقه في الله واعتقاد قوي، فبيتصدق لكي يطهر نفسه فيطيب مطعمه، بحيث اذا دعا الله استجاب له استجابه مباشره اللي هو عايزه. انما لو ظل على ماله في دخن فربنا سبحانه وتعالى يدخل له الاجر، أو إن هو يرزقه بشيء آخر على غير ما يتمنى، أو يدخر له الأجر يوم القيامة عشان يطهر يوم القيامة من الذنوب اللي هو جمعها. لكن ما فيش واحد يقول يا الله افعل لك، وما يقولش يا الله وخلاص، لا، يا الله ربنا يقول لك طب ماذا تريد؟ لأن بعض الصوفية ذكرهم لله عز وجل ذكر باطل، يقول لك الله الله ويقعد يبقى يغني وكده. طب وبعدين وبعدين تقول الله وبعدين قول الله للصبح، ما أنت ما طلبتش من ربنا حاجة. ولذلك لا يشرع الذكر بالاسم منفرد، اسم الله أو هو أو هو أو غير ذلك، هذا كلام باطل وهذا ذكر باطل، ومن جوزه فكلامه باطل ويفتي الناس بغير علم، لأن الذكر بالاسم المنفرد ملوش معنى. الحكمة تتحقق سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله يا الله ارزقني، يا الله ارزقني، يا الله اغفر لي، استغفرك اللهم واتوب اليك. ده الذكر النبوي. انتوا شفتوا النبي عليه السلام ثبت عنه مره انه قاعد ماشي كده يقول الله، والصحابه يقولوا الله، ويهزوا يمين ويهزوا شمال زي ما بيعملوا عند الموالد وعند الحسين وعند البدوي، يقول لك ده الذكر، ويقول لك ده ذكر مقبول. كذبوا والله على الرسول عليه الصلاه والسلام. ما فعلها أبو بكر ولا فعلها عمر ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يبتدعون في دين الله. والغريب في الأمر يا أخوانا إن بعض الناس ماشيين كده منساقين، حتى ما يفكروش يا أخي يعني أسوتهم مين في كده، من أسوتهم في ذلك؟ أنت ما كنتش تلاقي لك أثر. هل الصحابة عملوا الكلام ده؟ ما عملوش، يبقى خلاص ما يلزمنيش. هم خير الناس وأفضل الناس وأفضل القرون، يبقى ازاي انني أتأسى بكلام ناس جهلة وعندهم من الجهل ما يكفي من دعاء الأموات وما شبه ذلك، وأقول لك ان الكلام ده مقبول؟ أبدا، غير مقبول على الإطلاق. ده الاسم الأول اللي هو اسم الله الأعظم، اللي هو اسم الجلالة اللي عليه رأي الجمهور. طيب واحد يقول لك طب ما هو ورد في الحديث ان الرحمن الرحيم اسم الله الأعظم، يقول لك نعم، على اعتبار أنه إذا انضم اسم الله مع اسم الرحيم ظهر من المعاني ما ليس في الرحمن وحده أو في الرحيم وحده، وخصوصا في الرحيم والرحمن. أنا مش هطول عليكم، نأجلها بقى المرة الجاية ولا نكمل عشان نجاوب على الأسئلة. يعني طبعا مسألة أن يكون فيه درس يوم الجمعة صراحة مع خطبة الجمعة مرهقة، فأنا بحاول أحافظ على الدرس بقدر المستطاع، ولذلك أنا مش عايز أطول قوي يعني في ساعة مع إجابة الأسئلة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكملها ونجيب على الأسئلة. فخلوا بقى الحديث عن اسم الرحمن الرحيم والحي القيوم والأحد الصمد إنها من أسماء الله العظمى أو اسم الله الأعظم، فعلى أي اعتبار هذا إن شاء الله نذكره في المحاضرات القادمة إن شاء الله عز وجل، إن أحيانا رب العزة والجلال. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله عنا خيرا، أشهد الله أني أحبكم وأشهد الله عز وجل أن نحبكم في الله عز وجل، وجميع الحاضرين إن شاء الله تجمعنا المحبة، ونسأل الله أن يمن قال فيهم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه ممن يظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل. ورد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يدعو يقول اللهم إنك أنت الأعز الأكرم، فلما أخذتم اسم الأكرم ولم يؤخذ اسم الله الأعز؟ أولا هذه الرواية موقوفة على عبد الله بن عمر، يعني لم يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع الجزم بأنها من الوحي. حتى اللي قالوا إن ممكن يكون الموقوف على الصحابة في حكم المرفوع، هذا الكلام غير مجمع عليه، بل هناك خلاف كبير جدا في إن لو قلت الواحد منهم هل كلام عبد الله بن عمر هذا وحي عن الله بحيث تضمن لنا إن الأعز والأكرم أو إن الأعز لوحده يعني بخصوص من الوحي اللي أوحاه رب العزة والجلال إلى رسول الله، ما فيش حد منهم يقول لك آه، حتى اللي يقول لك إنه المرفوع يقول لك ما يقدرش. طب ليه إحنا أخذنا الأكرم وما أخذناش الأعز؟ لأن الأكرم ورد في قول الله تبارك وتعالى اقرأ وربك الأكرم، فالأكرم موجود في اسم من الأسماء المطلقة. يعني الغريب في الأمر يا أخوانا، خليكم وياي، يعني كان الكلام بتاع المفتي بيقول إن الأسماء 220 اسم، فلو واحد قال له طب طلعهم لنا شيخ، بس كل اسم بإيه؟ بدليله طبعا، ولك الأسماء اللي الحسنى 220 اسم، فما نيجي نطلعهم هنطلعهم ازاي؟ يبقى لازم كل اسم الكتاب والايه والسنه. فهم هيقعدوا يدوروا، فهيدوروا فهيلاقوا الاسماء المطلقه والمقيده، وبعد كده ما هيعرفوش يجيبوا بقى غير الاسماء ايه ها ال 21 اسم المشهور اللي ما لهمش دليل، واخد بالك ازاي؟ فيقول لك الاسم ده اسم ليه، فيقول لك لان مورود في الايه الفلانيه، والاسم ده اسم، فلما يخلصوا هيوصلوا لايه؟ لانتهاء الاسماء ال 99 المطلق 99 المقيد، وبعد كده يجي يدور مش هيلاقوا، واخد بالك ازاي؟ فلما ما هيلاقوش فهيجيبوا الاسم الضار والنافع والمبدئ والمعيد، ودي افعال مش اسماء. فلو قلت 220 على اساس ان انت بتاخد الفعل وتحول الاسم، فالافعال في القران لوحدها اكثر من 370 فعل. يبقى اللي هيقولوا ان هم 320 كلام غير صحيح. خد بالك ازاي؟ بس عشان نبين ان صحيح المفتي متخصص في الفقه لكن مش متخصص في العقيده. يعني في العقيده لازم دليل، فان قال كلاما يبقى يحتاج للتعقيب، وهو مش كونه مفتي يبقى ان كلامه من ناحيه الفتوى اللي هتصدر الرسمي هي بتلزم الناس عشان هو مفتي، او ان هو يعني بيمثل البلد في مساله الفتوى وله منصب الفتوى. لكن فيما يتعلق بالدليل اللي هو اهل العلم بقى كلهم بيتكلموا فيه، فالدليل اكبر مني واكبر من اي واحد موجود في العالم، الدليل فوق الكل. لكن من ناحيه احنا بنحترم طبعا منصبه كمفتي، وهو كلامه طبعا ان كان موافق للكتاب والسنه بيؤخذ، ما فيش فيها كلام طبعا، لان هو منصبه يحتم علينا ذلك. لكن الغريب في الامر بقى يا اخوانا ان هم في مجمع البحوث ما اتكلمنا على المساله دي مصرين اصرار من نار على ان الاسماء الحسنى هي ال 99 المشهوره بس. تم تسيبوا الناس ياخدوا من 220 بحيث الاسم اللي لقوه في الكتاب والسنه ياخدوه، ولا يتقيد بالاسماء اللي بقالها سنين طويله والناس بتتعبد الله بها وهي ليست من اسماء الله الحسنى. شايفين ازاي المنطق؟ يعني خلينا لو قلنا 220 وطلعتهم بالدليل، فسيبوا الناس تاخد الاسماء بادلتها، ما تاخدش الاسماء كده من غير دليل لانها ليست مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. انا بس حبيت لان كان بيتكلم في مجالس الطيبين، فالكلام طبعا عامه الناس. الحمد لله ان اغلب الناس الان بدا يميز ويفهم المساله، فمش هياخد اسم الا اذا كان موجود في القران والسنه. مش موجود في القران والسنه والله لو قالوا مين ما حدش هيقبل. احسن الله اليكم. هل هناك فرق بين لفظ الجلاله واسم الجلاله؟ هي لو قلنا اسم الجلاله هو الافضل، انما كانت لفظ الجلاله يعني هو لفظ نظرا لايه؟ لاننا نتكلم به. لكن هنا بنقول اسم الجلاله على اعتبار ان احنا نخرج من مأزق. ايه هو المأزق؟ المأزق في خلال من خلال الكلام على كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل احنا بنلفظ الكلام، نلفظ يعني نتكلم. فالمسألة هترجع الى الحديث على القرآن مخلوق ولا ليس مخلوق. فالمعتزلة بيقولوا مخلوق تكلم به الانسان زي رسول الله السلام وربنا خلقه في الانسان، واحنا بنقول لا، ده الانسان ناقل لكلام الله عز وجل. فلما تقول لفظ الجلاله تشعر بان اسم الله ايه؟ مخلوق. على ان هذا الاسم طبعا من كلام الله، فاحنا نقول لا، اسم الجلاله على هذا الاعتبار. لكن ايا كان اللي هيقول لفظ الجلاله هنحمله على المعنى السليم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. ما هو موقف فضيلتكم من الاستدلال بالحديث الحسن؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده، بقول ايه؟ ان صاحب كتاب الانتصار للسلف الاخيار، الانتصار ده واحد من الاخوه طلاب العلم اللي هم مبتدئين خالص، يعني لا هو كتب كتاب قبل كده ولا طلع على منبر ولا اتكلم في محاضره ولا له كتاب. بعض المشايخ ورطوه ان يعمل كتاب يرد عليه كتاب الاسماء الحسنى بتاعي يعني. فالولد ده يعني ربنا سبحانه وتعالى يهديه، حتى ان بعض كنا تعالى بنقعد مع الشيخ واتكلم معاه وشوف شو بقى. انا اصلا ما اقدرش اتكلم مع الشيخ لان انا مش عالم ولا انا عارف حاجه. طب انت ايه اللي ورطك في انك تكتب حاجه ما انتش عارف ايه؟ هو بعض المشايخ كان في نفوسهم شيء، فخدوا الاخ ده كان له بعض التعليقات كده، هو اتصل عليا وكلمني. فالمهم بعض المشايخ ورطوه فمش عايزين يظهروا ان هم اللي بيردوا، فخلوا الاخ يكتب الكلام ده، هو نفسه مش مستوعبه. ايه القصه؟ سامحه الله وعليه من الله ما يستحق. لكن ايا كان بيقول في ان فضلتكم قد فسر ان لله 99 اسما تفسيرا غريبا، فما هو تفسيركم للحديث وهو القول بان لفظ 99 اسم المطلقه و 100 الى 1 الاسماء المقيده؟ هل هذا من قول فضلتكم وهل هو تفسير ام انه اعجاز؟ نريد توضيحه وجزاكم الله خيرا. كنا نود ان تاتوا بكتب النقد للرد عليها حتى تعم الفائده. طبعا الشيخ سيد صقر وبعض اخواننا بيكتبوا ردود على كل اللي كتبوا في المساله من يعني شبهات. لكن خلينا نتكلم، احنا قلنا الحديث الحسن مقبول ويحتج به، لكن الاسماء الحسنى لانها توقيفيه، والمقصود توقيفيه يعني ايه؟ يعني لازم الاسم يرد بنص، يرد بايه؟ بنص. فانا هقول لكم هنا الحديث الصحيح الحسن هو ايه؟ يقول لك ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه قليلا عن مثله الى منتهى من غير شذ ولا علم. يعني ايه خف ضبطه؟ يعني الراوي عنده سوء بسيط في الحفظ، ما هوش عارف الكلمه دي هي نفسها اللي سمعها ولا هو بيحكيها بالمعنى. خد بالك ازاي؟ ولا هو بيحكيها بالايه؟ بالمعنى. فاحنا ما احناش واثقين اذا كان ده اسم ولا ما هوش اسم. هم بيقولوا كده ان اللفظ اللي ورد من الراوي الصدوق اللي خف ضبطه اللي هو صاحب الحديث الحسن. اللفظ ده مروا بالمعنى مش بالنص النبوي اللي هو الوحي، انت اخبرك ازاي؟ فهنا هم نفسهم مش واثقين، فكيف تقولون ان الحديث الحسن اخبرك ازاي؟ يبقى في هذه الحالة الاسم اللي فيه توقيف نقول هو وصف ماشي، إنما نقول اسم يبقى محتاج التأكد من ذلك. فهل أنتم يا علماء الحديث متأكدون أن ما ورد في الحديث الحسن من ألفاظ إن هي ألفاظ توقيفية؟ هم يقول لك لا، ده الألفاظ دي احتمال يكون الراوي ساق الحديث بالمعنى، يبقى ناخذه بالمعنى زي ما ساق الراوي، أما النص فلازم تجيب لي حديث صحيح. ولذلك احنا بقولنا من شروط الإحصاء أن يكون حديث صحيح. فنحن على تقسيم العلماء لأن الحسن ده جديد، إن الحديث إما صحيح وإما ضعيف. أما ما يتعلق بالحسن فهو ملحق بالصحيح، فعشان كده قلنا لازم نتثبت في المسألة. وبعدين احنا لازم يكون عندنا الوسطين. لو ان الاحاديث الاسماء المشهورة اللي جمعها الوادي المسلم ثبتت بحديث حتى حسن فعلى عين والرأس. لكن الغريب في منهج الأشعرية انهم في باب العقائد يقول لك احنا ما ناخدش الا بالحديث اللي هي تفيد اليقين في امور الاعتقاد المتواتر، انما حديث البخاري ومسلم يقول لك احاديث احاد لا تفيد اليقين، فلا نؤمن بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء ولا يأتي لفصل القضاء إلى غير ذلك مما ثبت من الأحاديث، زي إثبات الوجه لله عز وجل وإثبات العين وإثبات الساق وما شبه ذلك. لك هذه أحاديث ظنية لا تفيد اليقين، مع إنها في الصحاح ومتفق عليها عند البخاري ومسلم. ولك لا، العقيدة لازم تؤخذ باليقين. فلما قم لباب الأسماء ياريتهم خدوا بأحاديث، مش هنقول بقى حديث أحد، ياريت الحديث في البخاري، ياريته في مسلم، ياريته عند الترمذي ولا أبي داود، ياريته عند حد واحد منهم ويكون حسن، ياريته حتى حديث يعني نقول عليه ضعيف، ده ما هوش حديث من أصله، ده راوي هو اللي جمع الأسماء وألحقها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتمسكوا بكلام الراوي على إنه قرآن وأرادوا إنهم يفرضوه بالقوة على المسلمين. يعني حتى من الحاجات الغريبة، الواحد هو ماشي من في الطريق بيسمع إذاعة القرآن، فهم قبل كل أذان يذيعوا إيه الأسماء الحسنى. هو انت دلوقتي يعني بتعندوا مين؟ هم عارفين كويس يعني من الجماعه اللي هم ماسكين في اذاعه القران، من اللي احنا ردينا عليهم؟ كان احد اولاد الدكتور المصير رحمه الله موجود هنا، فكل شويه يذيعوا في اذاعه القران علشان ان يعودوا الناس على الاسماء هي المشهوره اللي فيها 21 اسم غلط، وهم عارفين. وانا بقول والله دلوقتي وده الكلام ده متسجل، إن هؤلاء والله يحملون أوزار الأمة بكاملها في تسمية الله بما لم يسمي نفسه به، كل الأمة الإسلامية وكل اللي بيعتقد في كلامهم إن هذه أسماء صحيحة وهي ليست كذلك ولم ترد في كتاب ولا سنة، لا تسمية الله بالدار ولا الرشيد ولا المقسط ولا شيء من 21 اللي احنا ذكرناه دي مش موجودة في القرآن والسنة. من سمى الله بها فيتحمل المسؤولية أمام رب العزة والجلال، وقد بينا والله عز وجل سائلنا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بتفسير الحديث، الأخ بيقول إيه؟ انت فسرت الحديث اللي هو بتاع الانتصار، بيقول انت فسرت تفسير ما حدش فسره قبل كده. الرسول بيقول إن لله 99 إيه اسم، 100 إلا واحد. المئة إلا واحد تأكيد للتسعة وتسعين ولا إنشاء جديد؟ خليكوا ياهن، هل حد من العلماء قبل كده اتكلم في المسألة؟ أبدا. ما فيش إلا عبد الرؤوف المناوي وهو كان صوفي بيقول إن التسعة المئة إلا واحد ده لفظ يأكد التسعة وتسعين على إن العدد كام؟ تسعة وتسعين، وإحنا بنقول العدد تسعة وتسعين. لكن المشكلة في اختلاف المعدود، هو ده الجديد. يعني دلوقتي أما أقول للأخ ده أو لأي واحد بيتكلم على الكلام، إحنا عندنا كم اسم مطلق؟ أدي قايمة بالتسعة وتسعين اسم هي، تنكر واحد منهم؟ يقول لك لا، يعني الأسماء دي كلها مطلقة؟ يقول لك أنا معاك الأسماء دي كلها مطلقة. طيب حط جنبها كمان القايمة فيها تسعة وتسعين اسم مقيم، تنكر واحد منهم؟ لأن كل اسم موجود داخل آية أو داخل حديث. يقول لك لا. طيب الرسول عليه السلام حط انت قايمة مطلقة وجنب منها قايمة ايه مقيدة، دي فيها 99 ودي فيها 99، وحط فوق ان لله ايه 99 اسما 100 الا واحد، ادي اللي عملناه. تقول لك ما حدش قال الكلام، ما هو ما يكون ما حدش قال الكلام ده قبل كده، ما هوش معناه انه باطل. الباطل انك تجيب كلام معلش دليل، في حين ان عندك 99 نصا في الكتاب و99 نصا في الكتاب والسنه، موجودين اهو في الكتاب والسنه، الكتاب والسنه. انا دوري في ان انا استخرجتها، فكونها جديدة في استخراجها ومعتمدة على الكتاب والسنة فهي سلفية محضة. فكون الحديث بقى يظهر من تفسيره لو انت حطيت ان العدد 99 مع اختلاف المعدود يبقى العيب فيك انت، انت اللي ما فهمتش وانت اللي مستغرب ما تعرفش يعني ايه منهج معتمد على الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. فهم سلف الأمة ان كل حاجة بالكتاب والسنة، لو في كتاب وسنة افضل من كده اقول. ولذلك هقول لك اللي كتب هذا الكلام يعني اخ لسه مبتدئ ما عندوش يعني درايه، اللي هو الاخ صاحب كتاب الانتصار للسلف الاخيار، ده مش انتصار للسلف الاخيار ولا توقير للسلف الاخيار. السلف الاخيار هو عايز يوصفهم بالجهل والجمود، وربنا سبحانه وتعالى نزه السلف الاخيار عن مثل الحمار. ربنا سبحانه وتعالى قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الايه الحمار يحمل اسفارا. واحنا عايزين نبقى كده، احنا شايلين كتب يبقى بنفهم اللي فيه، كتاب وسنة فهم سلف. وما فهم سلف الأمة إذا أخبرنا عن خبر صدقناه وإن أمرنا بأمر نفذناه، هذا سلف الأمة. إنما للأسف إن كثير من الإخوة يتصدى للمسألة، يعني تلاقي واحد مثلا لسه دارس مبتدئ، ودي من ضمن ما عمت به البلوى، يعني قاعد عند الشيخ فلان، يعني كثير منهم يروح يقعد مثلا عند الشيخ مصطفى العدوي 5-6 شهور ولا حاجة، وبعدين يجي الأخ يبقى محقق بقدرة قدر كده بقى محقق، فيمسك كتاب ويقعد يعلق الحديث دي صحيح والحديث ده قال شيخنا انه ضعيف، وبعدين يكتب اسمه انه المحقق الفلاني والكتاب الطبع على كده. اخي بالك ازاي المكتبة الاسلامية عجت وامتلأت بامثال هؤلاء، وهو نفسه ما تعلم العلم الشرعي، ممكن يكون واخد دبلوم صنايع، ممكن واخد، احترمنا طبعا لاخواننا اللي واخدين دبلوم صنايع، لكن انا بتكلم على اساس شخص يحترم نفسه تعلم الاول. انت لو واخد محو الأمية وتعلمت يبقى خير وبركة، انما واحد يجي يتكلم قبل ان يتعلم فلازم يزد ولازم يتهم الاخرين ولازم يقول كلام كما قاله هذا الرجل. سؤال اخر، الماديون الملحدون يدعون ان المادة وجدت ثم وجد الله، فما هو الرد على هؤلاء برد علم من الكتاب والسنة والرد المنطقي؟ طالما قلت كتاب وسنة يبقى لابد ان تصدق خبر الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له إيه أندادا. فالآية دلت على أن ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق المادة هو الذي خلق المادة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالمؤمن بكتاب الله وبسنة رسوله ما فيش فيها كلام، إن أقول لك المادة وجدت أول ثم وجد الله بعد ذلك، شوف الكذاب بيقول إيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. اللي زي ده اسأله انت تاريخ ميلادك كام، فلو قال لك 8 مش عارف ايه سنة 60 اخي بالك ازاي، طب وسنة 59 كنت فين؟ كان في بطن امه لسه، حتى ما جاش في بطن امه، اخي بالك ازاي. قول الله يهديك، بس إني أحبك في الله، حبك الله لزحتنا فيه، أسألك الدعاء لأخ مريض يضعى فرغلي علي وجزاكم الله خير. اللهم اشفي فرغلي علي في هذه الساعة يا رب العالمين باسمك الشافي، اللهم أمين. كفاية كده بقى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك،